أتم لا لخطبة الجمعة، فإن الرسول كان لا يصلي التحية، وقد أجبنا عن ذلك بعض الجواب. أما النهي عن الأوقات عن الصلاة في هذه الأوقات فإن هذا النهي خرق عمومه في عدة مسائل، وإذا خرق عموم النص ضعف العموم. كذا عبد العوض من فضلك. خرق عمومه في عدة مسائل، وإذا خرق عموم النص ضعف العموم. كذا عبد العوض. طيب ما الذي خرق عموم الأمر نعم ما الذي خرق عموم النهي عن الصلوات في هذه الأوقات؟ أولا إذا نسي الإنسان صلاة مكتوبة ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر هل يصليها؟ يصليها. إذا انخرق عموم. ثانيا إذا دخل بعد أن صلى ووجد الناس يصلون في وقت النهي هل يصلي أو لا؟ يصلي، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص صلاة الفجر، حيث صلى الفجر ثم وجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. واضح؟ كذلك أيضا ركعتا الطواف، إذا طاف الإنسان بعد العصر هل يصلي ركعتين؟ أيضا هذا خرق العموم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. العام المحفوظ يعني الذي لم يخص عمومه بشيء، مقدم على العام المخصوص. بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد. والصواب أن العام إذا خصص يخرج منه ما خصص فقط ويبقى الباقي على عمومه. آت محمد الوسيلة والفضيلة. هل يدخل في هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد هل يدخل فيه المسجد الحرام؟ نعم نعم نعم يدخل فيه، وهو أولى المساجد بالدخول. وأما ما اشتهر من أن تحية المسجد الحرام الطواف فهذا غير صحيح. المسجد الحرام كريم، إذا دخلت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين إلا إذا دخلت للطواف فطف. إذا دخلت للطواف فطف ثم سوف تصلي ركعتين بعد الطواف، فصار داخل المسجد الحرام إن دخل للطواف طاف قبل أن يصلي، وإن دخل لغير الطواف كما لو دخل للصلاة أو دخل لحضور الدرس أو دخل يطلب أحدا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومما يتعلق بهذا، هل يلحق مصلى العيد في المسجد؟ فإذا دخل مصلى العيد لم يجلس حتى يصلي ركعتين أو لا؟ قال بعض العلماء لا، وأنه إذا دخل مصلى العيد لا يسلم. لا لا لا